إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الأربعين من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ المفسر المحدث ابن كثير رحمة الله عليه. ونحن نتكلم عن أنواع التحمل، وتكلمنا عن السماع والعرض على الشيخ، وتكلمنا على الإجازة، واليوم نتكلم عن القسم الرابع وما يلي. القسم الرابع المناولة. المناولة يعني أعطيك الكتاب كده، أناولك الكتاب فتاخده مني، هو ده المناولة. عملت كده ناولتك، واخد بالك؟ هي دي المناولة. هل هذه من الممكن أن تكون من أنواع التحمل، أن الراوي يروي عن طريق المناولة لأن الشيخ ناوله كتابه الذي فيه مسموعاته، أعطاه الكتاب كذا فيأخذه ويروي عنه، ويصبح ذلك مثل الإجازة أو مثل حدثنا أو أخبرنا؟ سنرى. قال المناولة: فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه، بس بشرط يكون الشيخ سمع الكتاب، الكتاب أحاديث من مسموعاته هو. يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه، يعني من مسموعاته، سمعها عن شيخه أو مشايخ، ويقول له اروي هذا عني، يبقى هذه إجازة. يبقى مع المناولة أعطاه الكتاب المناول. في الإجازة كان يجيزه بدون أن يعطيه شيئا، هذه المرة يعطيه الكتاب ويقول له اروي عني، ويقول له اروي هذا عني، ويملك إياه في ابن الصلاح، ثم يملك إياه أو يملك إياه، يبقى يعطي يناول ويقول، أو يملك إياه أو يعيره. واضح؟ نعم. قال أو يعيره لين أو قال أو يعيره لينسخه، يعني يعطيه إعارة ويقول له خد انسخه واروي عني. انسخه، لأن زمان ما واحد يقول لك يعني انسخه يعني صوره، إن أنا إحنا خلاص بقينا بنصور. كان زمان الكتاب بيكتب بخط الإيد، شفتوا طلاب العلم كانوا بيطفحوا الدم عشان يتعلموا ويقرأوا مش في النور ده. لا، دلوقتي لو قريت على شمعة أخرك أسبوع وبعد كده تعمى، تستحملش، ضعفنا. كانوا أقوياء، رب العالمين كان سبحانه وتعالى أعطاهم قوة بسطة في العلم وفي القوة وفي الجسم، بخلافنا نحن. احنا بقينا للأسف يعني حاجة كده خفيفة. المهم، يقول المناولة: فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، ويملك إياه أو يملك إياه أو يعيره لينسخه، يعطيه لكي يكتبه، ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله، يقول له أنا نسخت الكتاب ده وهذا من سماعك، حصلت على نسخة من سماعك وكتبت الأحاديث فيها، فينظر فيه الشيخ ويتأكد أنه من مسموعاتي ويقول ارويه عني. يبقى إما أن الشيخ ملكه كتابه، أو أعاره لينسخه، أو جاء التلميذ وقد نسخ الكتاب بدون إذن من الشيخ، فينظر فيه الشيخ فيتأكد أنه من مسموعاتي فيقول ارويه عني. واضح الكلام؟ قال ويسمى هذا عرض، ويسمى هذا عرض المناولة. يبقى هنا عندنا كم عرض؟ يبقى عرضان. العرض الأول عرض القراءة على الشيخ، وهذا كالسماع أو يلي السماع، إنك تقرأ على الشيخ، هذا العرض. أو عرض المناولة، خدت بالك؟ يبقى عندنا عرض، يبقى العرض عرضان، عرض مناولة وعرض إيه؟ أيهما أقوى؟ عرض القراءة على الشيخ، تمام؟ قال وقد قال الحاكم، الإمام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يعد كالإسماع، يعني إسماع عند كثير من المتقدمين. وحكوه عن مالك، حكوه عن الإمام مالك نفسه، والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي بن الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقلوا عن جماعة من مشايخ، من مشايخ مين؟ أنت مش معايا. من مشايخ مين؟ الحاكم، هو اللي بيقول الكلام ده، تمام؟ طبعا كما ترون هؤلاء هم الناس الذين ذكروا، هؤلاء هم أئمة العلم. الحاكم بيقول هذا إسماع عند كثير من يعني كما قال الشيخ الألباني، يعني أنها حالة محل حالة محل السماع، يعني تحل محل الايه؟ السماع. قال ابن الصلاح معلقا على هذا الكلام: وقد خلط في كلامي عرض المناولة بعرض القراءة، حدث خلط، لأن هؤلاء يتكلمون عن عرض ماذا؟ عرض القراءة وليس عرض المناولة. هذا حدث خلط من الإمام الحاكم. فإذا ابن كثير أتى بهذا من أجل التنبيه على الخطأ. فقال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامي عرض المناولة بعرض القراءة. خلي بالك، وهناك فرق بينهما. فعرض السماع وهو القراءة على الشيخ في رتبة السماع، فأين هذا من المناولة المختلف فيها؟ مش كده ولا لأ؟ فأين هذه المناولة بقى من عرض السماع؟ فهي وإن كانت مقبولة ومعمول بها، إلا أنها ليست في منزلة القراءة على الشيخ وهو يسمع، ولا إيه؟ لن تكون كقراءة الإيه؟ التلميذ على الشيخ وهو يسمع. قال: ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال، شوف الكلمة جميلة أوي، الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام، يعني الذين نتبعهم في مثل هذه الأمور هم القوم في هذه الأمور، هم الأئمة. قال: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي، يعني الإمام الحاكم خلط عليه ثم بعد ذلك ضعف هذا القول، مع أنه لو ثبت هذا القول عن الأكابر، هؤلاء هم الناس، فكيف بعد ذلك يخالف؟ واضح ولا لا؟ ولكنه هو اختلط عليه الأمر، تمام؟ فلم يفرق بين عرض القراءة وعرض الإيه؟ المناولة. فقال: ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي، هو تلميذ الشافعي البويطي، والمزني كذلك. وعليه عهدنا أئمتنا، وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب، والله أعلم أن عرض المناولة ليس كعرض الإيه؟ السماع. واضح الكلام؟ تمام كده يا إخوانا؟ والله أعلم. نعم، الحافظ الشيخ أحمد شاكر علق على ذلك قائلا، قال السيوطي، الشيخ أحمد شاكر كما تعرفون، كما بعد أن ينقل يبدأ هو يحش على الكتاب ويقول لك لب لباب المسألة ويأتي فيها بالقول الفصل. قال السيوطي في التدريب، أي تدريب الراوي الذي شرح به تقريبا النووي، قال السيوطي في التدريب: والأصل فيها الأصل في ماذا؟ فيها، أي في المناولة، يعني الدليل على كلمة الأصل في كذا، يعني الإيه؟ الدليل على صحتها وقبولها. قال الأصل فيها ما علقه البخاري، يعني دليلها إيه المناولة؟ الأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أي في كتاب العلم من الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا، كتب لأمير السرية، السرية اللي هي المجموعة التي ستخرج من أجل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، وليس فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لو خرجت السرية فيها الرسول تبقى إيه؟ تبقى غزوة، ما خرجش الرسول تبقى إيه؟ عشان تعرف تفرق بين السرية والغزوة في كتب السير والمغازي، تمام يا أخوانا؟ قال لأمير السرية، كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، يبقى أعطاه كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ، يبقى معنى ذلك أن النبي لم يقرأه عليه، فلم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع ما فيه، ولم يقرأه هو على الرسول، فلم يكن عرض سماع على القراءة والشيخ سمع، ولم يكن إجازة، ولكنه قال له إيه؟ خده وما تفتحوش غير في المكان الفلاني، يعني واعمل باللي فيه، يبقى معنى ذلك إن الكتاب المقفول حينما أعطيك إياه وأناولك وأنت تفهم مني أني أأمرك بما فيه، يبقى يجوز روايته ولا ما يجوز؟ يبقى يجوز الرواية، يبقى واضح. شفت الحجة جت منين؟ شوف العلماء أتوا بالأدلة إزاي. قال والأصل في أي الدليل، والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. طبعا انتوا ما خدتوش بالكم انه قال ايه؟ والأصل فيها ما علقه البخاري، والمعلق ايه؟ الذي يأتي به البخاري بدون ايه؟ ليس شرطا بدون إسناد كله، ممكن يسقط شيخه فما فوقه، لو أسقط شيخه فقط يبقى معلق، تمام؟ طالما أسقط أول السند، لأن احنا عارفين لو سقط آخر السند يبقى ايه؟ مرسل، مش كده ولا لا؟ ولو سقط أول السند يبقى ايه؟ معلق، ولو سقط في المنتصف في أي نقطة يبقى منقطع، فإن كان لانقطاع اثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، مش كده ولا ايه؟ عشان انتوا بتنسوا الحاجات دي ولا ايه؟ ما دي اللي هنمتحنكم فيها ان شاء الله، ولا مش ايه؟ طبعا الحافظ ابن حجر علق على هذا الحديث في فتح الباري في تعليقي على هذا الحديث في كتاب العلم، وقال الحديث الذي اشار اليه البخاري لم يريده موصولا في هذا الكتاب، لانه احيانا يعلقه في مكان ويوصله في مكان تاني، مش كده ولا لا؟ البخاري ده ليه شغل عالي قوي، وتكلمنا عن اشياء من هذه في شرحنا لكتاب التوحيد في الدوره، كنا بنتكلم عن منهج البخاري. فالامام البخاري خلي بالكم كان يقصد انه يتعب القارئ، واحد يقول لي ده معقوله؟ مش المؤلف لما بيالف المفروض يسأل على الناس؟ لما بيكون بيألف للحضانة وبيألف للابتدائي، لكن لما بيكون بيألف كتاب زي صحيح البخاري لطلاب العلم اللي هيبقوا علماء يحملوا الأمانة، لازم يطفح الدم ويعرق ويشقى، فكان بيعمل ألغاز في التراجم ويعمل أشياء رحمة الله عليه في الأسانيد تخليك تلف حوالين نفسك، ألغاز يقوم العلماء بفكها من أجل ماذا؟ انه يخليك تشتغل، عايز طالب العلم يكون زيه. هؤلاء العلماء ارادوا لنا الهمة العالية كما كانوا هم على همة عالية، يريدوا من طالب العلم الهمة العالية، لكن المسألة مش تيك اوي بقى كده وبرشامة وتاخد سندويتش، لا، شغل وتشقى وتتعب وتسهر وترحل في طلب العلم، هذا هو المقصود. احنا جايين بنقول هنخلي الدرس بعد العشاء، هاي سهرنا، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فبيقول ايه الامام ابن حجر؟ والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولا في هذا الكتاب. يعني ممكن يورده موصول وممكن يختصر الحديث في موضع، ويأتي بالحديث غير مختصر في موضع، وأحيانا يأتي به معلقا، وفي مكان آخر يقوم بوصل الحديث وهكذا. فقال: والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولا في هذا الكتاب وهو صحيح، وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي، والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن. يبقى الحديث الحمد لله ثبتت صحته، واضح يا أخوانا؟ والحافظ ابن حجر بيصححه. طيب الحديث طبعا من حديث عبد الله بن جحش، عشان برضو تبقى عارف من الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن جحش. طيب قال السهيلي، بنكمل كلام الشيخ، بنكمل كلام الشيخ أحمد شاكر. قال السهيلي، قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة، لأن البخاري في كتاب العلم قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يعني هو اللي نص عليه صراحة إن الحديث يؤخذ منه المناولة. شوف الأئمة. قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: وهو فقه صحيح. يعني السهيلي قال: وهو فقه صحيح الذي استدل به الإمام. على فكرة البخاري لم يكن محدثا فقط، البخاري كان فقيها كبيرا، وفقه يعرف من تراجمه رحمة الله عليه. طيب قال البلقيني، قال البلقيني: وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، يعني من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. واضح يا إخوانا؟ الحديث في البخاري أيضا، حديث رواه البخاري في صحيحه، والحافظ ابن حجر علق عليه قائلا بعد أن أنهى شرح الحديث ذكر الفوائد، فقال: ويمكن أن يستدل به على المناولة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب للرسول، رسول الله، مين؟ عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. قال: وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه عليه. مش كده ولا لا؟ يبقى الأحاديث هنا توضح الدلالة على أن المناولة، لو ناولتك كتابا من مسموعاتي وأذنت لك في رواية ما فيه، فمعنى ذلك أن الإسناد يعد متصلا. واضح؟ بس بشرط تكون أنت أهلا للرواية. تمام يا أخوانا؟ قال: وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول، عارفين الإمام ابن الأثير له كتاب اسمه جامع الأصول، جمع فيه أصول الكتب الستة، الأحاديث يعني الأصول اللي هي الكتب الستة. قال: إن حققوا، أول من حقق الكتاب في هذا العصر شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك قام الأرناؤوط بإعادة تحقيق الكتاب. وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها، أي هذه المناولة، أرفع من السماع، يعني أعلى درجة من السماع. قال: لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذني فوق الثقة بالسماع منه أثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع. يعني لما الإنسان يسمع الشيخ قال لك: لا ده المناولة أعلى، لأنه اداله الكتاب اللي فيه مسموعاته، مش كده ولا لا؟ فهذا يكون أرجح. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذه مبالغة، هذه مبالغة، معقولة يكون أرفع من السماع؟ قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. لا، المناولة نضعها في مكانها الطبيعي، مكانها بعد ماذا؟ السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، لا تكون متساوية مع هذه الأمور. تمام يا إخوانا؟ قال: وأما يبقى طبعا احنا علقنا في كلام الشيخ شاكر لأنه وضح لنا الأمور. طبعا احنا لما قلنا في أول الكلام فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعي ويقول له اروي هذا عني ويملك إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعي فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، وهذا يسمى عرض المناولة. بيقول بقى ابن كثير عطف على ما سبق: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، يعني لو ملكه يبقى هذه الدرجة العليا، أو أعاره لكي ينسخه. تمام يا إخوانا؟ تمام. قال الشيخ الألباني: بل اكتفى بمناولته إياه ثم أمسكه الشيخ عنده، يعني أعطاه كتاب كده في إيده وراح واخده منه تاني، لا أعاره ولا أعطاه إياه. فقال: فإن هذا منحط عما قبلهم، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، لأنه مجرد ما يعطي الكتاب وياخده منه تاني، واخدين بالكم؟ يبقى لا هو أعاره ولا هو ملكه إياه. قلت أي ابن كثير: أما إذا كان الكتاب، اسمع بقى ابن كثير قال كلمة جميلة، قال لك: أما إذا كان الكتاب مشهورا وفيه نسخ منه كتير كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه. يعني لما يجي الشيخ يناولك ويعطيك صحيح البخاري ويقول لك هذا من مسموعاتي ثم ياخده منك تاني، يبقى عرفك إن الكتاب ناولك إياه وخده منك تاني. ما هو البخاري ليه كم نسخة في السوق؟ متوافر ومحرر ومحقق، مش كده ولا لا؟ يبقى البخاري ومسلم والكتب المشهورة. فالإمام ابن كثير يقول: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري، وطبعا هذا الكلام سيكون للمتأخرين بعد اشتهار الايه الكتب، قال: فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. يعني وقت لما نيجي بقى على عصرنا احنا الآن، واجي أمسكك مثلا نسخة من صحيح البخاري طبعة كذا وأعطيتك إياه، يبقى أنا ناولتك خلاص، أجزت لك أن تروي هذا عنه، بعد كده تروح من المكتبة تجيب نفس نسخ كتابي كأنها مصورة عنها، لأن نفس الطبعة واحدة، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. لو تجردت المناولة عن الإذن، يعني ناوله ولم يأذن له في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب أي البغدادي عن بعضهم جوازها. وقال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، يعني يقول له هذا سماعي فقط، يقولون يجوز الرواية بذلك للطالب. قال: ويقول الراوي بالإجازة. طيب الرواب ما يروا بالمناولة ماذا يقولون؟ قال: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، أنبأنا إجازة. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، كما نقل هذا الكلام وفهمه الحاكم. قال: فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. قال: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، يعني تقول حدثنا مناولة أو إجازة، لكن قلت حدثنا بس، هذا الكلام للأسف لو أتيت به مطلقا سيوهم الناس، وهذا فيه من التدليس ما فيه. وذاك الشيخ مقبل علق على هذا الموضع بقول الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه، قال: بل مقيدا، يعني في التحديث، والأحوط أن يقول ناولني فلان أو استأذنت فلانا في الرواية عنه كتاب كذا وكذا، هذا هو الأحوط والذي يقول به الإمام أحمد. قال: لكن لو قال حدثنا مناولة جاز، يعني البيان لابد منه على الصحيح، لأن المناولة ليست كالسماع، يكون يناوله ثم يقول حدثنا أو أخبرنا، هذا خطأ. قال: وهذا مذهب أبي نعيم أنه يقول في المناولة والإجازة أخبرنا، حتى اتهمه البعض بأنه تدليس. قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا ولا يبين. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره وضرب من التدليس. تمام. القسم الخامس المكاتبة. القسم الخامس خلي بالكم أهم حاجة ما سبق. قال القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثي، فإن أذن له في روايتي عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، أكتب لك أحاديثي وأرسلها إليك. أنا مثلا بروي 10 أحاديث بالإسناد، أكتبهم إليك وأرسلهم إليك، بعتهم لك كتاب، يبقى معنى ذلك إن أنا هنا إيه كتبت إليك، فمعنى ذلك أني أذنت لك بالرواية عنه. قال المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثي، فإن أذن له في روايتي عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، لأني أرسلت إليك كتابا، لما معناه أننا إيه؟ يعني أرسل إليك كتابا بأحاديث في مسموعات، الغرض ماذا؟ أن تعمل بها وأن تروي. واضح؟ قال وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. قال وجوز الليث بن سعد ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييد بالمكاتبة. واضح يا إخوانا؟ طيب، تقييد بالمكاتبة. قال الشيخ أحمد شاكر شارحا المكاتبة كعادته بعد أن ينتهي الفصل يقوم هو بإيه؟ بشرح. قال المكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه، يعني ممكن يأمر الناسخ أن يكتب بإشرافه وبعلمه وبمراجعته. قال ويكفي أن يعرف المكتوب له اللي أرسل إليه الكتاب، ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة، لأنه من الممكن أن يكون الكاتب إيه؟ غير ثقة، ويكون الشيخ ضرير مثلا وبيملي على كاتب، فربما كان الكاتب عنده انحراف، لكن لابد أن يكون معروفا أن الكاتب إن لم يكن الشيخ هو الذي كتب وإنما أملى، يكون معروفا أن الكاتب ثقة. فقال ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة إن كان الشيخ هو الذي أملى ولم يكتب. قال وشرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح. بالبينة يعني إيه؟ الشهود. البينة المقصود بها هنا يا أخواننا الشهود. قال وشرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتاب كافية، يعني لازم يشترطوا أنه إيه يأتي شهود ويقول هذا كتب بعلم الشيخ. واضح؟ وهذا ضعيف، ولكن طالما وثقت بالكتابة هذا يكفي. قال ولعله أقوى من الشهود، يعني أنت لو تعرف الخط هذا أقوى من وجود الإيه؟ الشهود. قال ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. واضح؟ والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، لأن المناولة مناولة فقط، لكن الكتابة أنا خصصتك وكتبت إليك أنت بالذات. واضح؟ والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق. الشيخ أحمد شاكر بيقول كده، بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها، والراوي بالمكاتبة يقول حدثني أو أخبرني. يعني تخيل أنت كده عشان تفهم القصة، تخيل لو أنت الآن أرسل إليك مثلا الشيخ الفوزان خطابا وقال لك قل كذا وكذا وكذا، وتأتي أنت لتقول حدثني الشيخ، ده أنت معك قوة، جواب كتبه لك، فأنت هنا معك إيه؟ ها؟ خطاب منه، وانت تعرف خطه، فانت تقرأ من خطه، فيجوز لك الرواية ولا الامر مشكوك فيه؟ ليس بمشكوك فيه طبعا. واضح الكلام؟ ولذلك هنا الشيخ احمد شاكر شدد في هذا الامر وقال والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة. ولذلك سيأتيك فيما سأذكر إن شاء الله أن الصحابة كانوا يكتب بعضهم لبعض ويحدث ويقول حدثنا فلان بكذا كما ستسمعون الآن. قال والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق، لأن ممكن وأنت بتسمع تنسى لكن المكتوب أقوى. قال وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها، والراوي بالمكاتبة يقول حدثني أو أخبرني، ولكن يقيدهما بالمكاتبة لأن إطلاقهما يهم السماع فيكون غير صادق في رواياته. يعني لو قال يقول حدثني كتابة، وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معناه. وهذا هو صنيع أئمة الحديث، كما في البخاري يقول كتب إلي محمد ابن بشار فذكر حديثا، الإمام البخاري رواه بالإيه؟ بالمكاتبة في الصحيح. الشيخ مقبل بيقول إيه؟ المكاتبة موجودة في صحيح البخاري ومسلم، منها قول بجالة أتانا كتاب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. بنأخذ إحنا ده لأنه حديث ولا ما بناخدوش على إنه حديث، ولا بنقول هذا ضعيف لابد من السماع أو القراءة على الشيخ، مع إنه كتاب هو عرفت إن المكاتبة قوية. فالحديث قال أتانا كتاب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا الظاهر أنه موجود في الصحيح. قلت وهو بهذه الزيادة ليس في الصحيح وإنما في المسند وصححه الشيخ أحمد شكر. ثم قال الشيخ مقبل ومنها قول بعض الرواة عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب له، وهذا موجود في الصحيح. وكذلك في الصحيح كتب لينا عمر ونحن بأزر مجان، احنا بنجيب ايه رؤوس الأحاديث، لكن مش شرط بقى نجيب الحديث كاملا، ولكن معنى ذلك أنهم كانوا يجعلون المكاتبة ايه اتصال في السند، واخدين بالكم كالسماع تماما. قال الشيخ مقبل وقد انتقد الدارقطني بعض الأحاديث التي في الصحاح ثم رجع عن انتقاده في الوقت نفسه وقال فهو دليل على أن المكاتبة حجة، وهو كما قال تمام الصحيح أن المكاتبة حجة، ولكن الأحوط أن يبين الصيغة التي تحمل بها سواء كانت مكاتبة أم وجادة أم إجازة أم مناولة، هذا هو الأحوط وهو اختيار الإمام أحمد. الأحوط أن نقول حدثنا كتابة كتب إلينا، لكن هل الكتابة تنزل عن السماع؟ لا، ليس لا تنزل عن السماع. طيب بعد ذلك قال القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايتي عنه، يعني يجي يقول له هذا سماعي من فلان بس عرفك أنه سماعه، تاخده أنت ترويه بدون إجازة منه وبدون مناولة وبدون مكاتبة، هو فقط أعلمك بأنه من سماعي، فهذا يجوز ولا ما يجوز الرواية به؟ قال فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ تمام، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته. يعني لو هو قال له ده سماعي فخده رواه، لو قال له لا ترويه عني يقول لك بعض الظاهرية قال لا ينفذ كلامه، علم أنه مسموعا منه فكأنه قرأه في مجلس السماع فعليه أن يرويه. قال واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه أي الشيخ بذلك قال له هذا من مسموعاتي ونهاه عن روايتي عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. يعني هو لو رواه لو روى في مجلس من مجالس السماع حديثا ممكن يقول له ولكن أنت لا تروي ذلك عني، لا يجوز له ذلك، فيجوز أن يرويه عنه. الشيخ أحمد شاكر بيعلق ويقول ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة، بل أجازوا الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك، فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيزها لك جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه، لأنه واقع. هذه مروياتك، أنا أروي على إنها مروياتك، وأنت اللي بلغتني إنها مسموعاتك عن مشايخك فسأخبر بها، واضح؟ فهذا واقع ما له من دافع، تمام؟ قال إلا واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسي على الشهادة على الشهادة، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته. وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، وأيضا فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه، لذلك العلماء يفرقون بين الشهادة وبين الرواية، فكيف يقاس ذلك على ذلك على هذا؟ قال والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي، ده الشيخ أحمد شاكر بيقول كده، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذه شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه الإعلام، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. القسم السابع الوصية، احنا نقرأ الوصية بقى ونقف عليها لأن الوجادة البحث فيها طويل وهي آخر أنواع التحمل. قال الوصية بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص، بأن يوصي بكتاب الله كأن يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي. هل يجوز للموصى له بذلك الكتاب أن يرويه عن الموصي الذي وصى له؟ قالوا نعم، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم، كالوجادة التي ستأتي. واخدين بالكم؟ الشيخ أحمد شاكر علق على ذلك قائلا قال ابن الصلاح، وقد احتج بعضهم لذلك، فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه، لهم مستندا ذكرناه، لا يتقرر مثل ولا قريب منه هنا في قضية الوصية يعني. قال وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام. قال وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحة الرواية بصحة. الفرق بينه وبين ما سبق؟ قال لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. واضح؟ علق على ذلك المحقق قائلا ومثال الوصية ما فعله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين، حيث أوصى عند موتي وهو بالشام بكتبه إلى تلميذي أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق، يعني أوصى إن هذه الكتب لتلميذي أيوب إن كان حي، يعني أنا لما موت تدوها له، أنا أوصيت بها، وإلا فلتحرق. ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة، ما كانش مات. فسأل ابن سيرين، استفتى ابن سيرين وقال أيجوز له التحديث بذلك؟ فأجاز له أن يرويه، ثم قال له لا أمرك ولا أنهاك. أجاز له ثم بعد ذلك توقف وقال لا أمرك ولا أنهاك. هذا جاء في كتاب المحدث الفاصل وفي الكفاية والإلماء. قال السخاوي في فتح المغيس معلقا وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية، على أن ابن سيرين المفتي بالجواز ك